قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية أصناف: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامر قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم، انتقل إلى من يدفع له هذه الزكاة، أو كما قال من يجوز دفع الزكاة إليه، بمعنى من هم أهل الزكاة. كان حديثنا عن الزكاة سواء كان في بهيمة الأنعام أو في الحبوب أو إلى آخره، هذه الأموال ندفعها لمن؟ من الذي يستحقها؟ من تدفع إليه؟ هم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل في ذلك اجتهاد أحد، وإنما ذكرها الله سبحانه وتعالى وقسمها على هذه وعلى هؤلاء الفئات وعلى هؤلاء الأصناف، فلا يجوز صرفها في غيرهم. ولذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى الآية بأداة الحصر: إنما الصدقات، يعني لا تكون الصدقات إلا لهؤلاء، فذكرهم للفقراء إلى آخرهم الثمانية الذين سيأتي ذكرهم واحدا تلو الواحد. معنى ذلك أنه من لم يكن منهم فليس له حظ من هذه الزكاة. قال: هم ثمانية أصناف، أحدهم قال الفقراء. ما حد الفقير؟ لأنه ذكر هنا الفقير وذكر المسكين للفقراء والمساكين. من هم الفقير وما حد الفقر عن المسكنة؟ قال: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. فالذي لا يملك كفايته سواء كان ذلك بكسب بعمل، بمعنى يعمل لكن هذا العمل الأجرة لا تؤدي كفايته، فعنده من الأبناء والزوجة والذرية إلى آخره ما يكفي مؤنته، أو بغيره بمعنى أنه ورث مالا أو ما شابه ذلك لكن هذا المال نفد ليس عنده ما يكفيه. عادة يجعلون الفرق في هذا بينه، ولذلك ذكر المسكين بعد ذلك قال: والثاني المسكين، وهم الذين يجدون ذلك، أي يجدون هذه الكفاية أو شيئا منها ولا يجدون تمامها. إذن الفقير المسكين لا يجد التمام، ولذلك يقولون بأن بمعنى المراد بذلك ما يحتاجه من كفايته دون الإسراف. فهنا الكفاية يقدرونها، قالوا بأن الفقير هو الذي يملك شيء لا يملك شيئا مطلقا، أو يملك دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يملك فوق نصف الكفاية لكنه دون تمامها، بمعنى كل منهما لا يملك كفايته، لكن الفقير قد يكون معدما لا يملك شيئا مطلقا أو يملك شيئا قليلا لكنه دون نصف الكفاية. والفقير يملك شيئا، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب السفينة وأنما أصحاب السفينة فهم يملكون شيئا، لكنهم يملكون شيئا دون تمام الكفاية، بمعنى أنها فوق النصف لكن ليس عندهم ما يكفيهم. طبعا ماذا سيعطون سيذكره بعد ذلك. إذن هذا هو الفقير والمسكين، وهذا هو الفرق بينهما. الصنف الثالث أو النوع الثالث من هؤلاء قال العاملون عليها، المراد بعليها أي على الزكاة. من العامل عليها؟ ذكرهم، قال وهم السعاة أي الساعي الذي يذهب لجمع هذه الزكاة، يعني أصحاب المزارع يحتاج من يذهب إليهم ويأخذ منهم، أصحاب الغنم يأتي إلى مواضع الماء بالنسبة لهم ويذهب ويجمع، ثم يأتي بهذه اللي يحتاج إلى جمع وحفظ وإلى آخره. ومن يحتاج إليه، فالذي يحتاج إليه قد يحتاج إنسان إلى عمال يحملون وكما يقولون ويحرسون وإلى آخره، فهؤلاء كلها عمال في حفظ في جمع الزكاة وفي حفظ الزكاة وفي نقل الزكاة، هذه كلها أعمال يحتاج إليها في جباية الزكاة. ولذلك إذا وكل غني شخصا ليوزع زكاته فهذا ليس من العاملين، لأنه بعض الناس بعض التجار قد يكون تاجرا لا يباشر تصريفه وتوزيع زكاته، وإنما يقول لوكيل أو يقول لإنسان أو ما شابه ذلك، فيظن بعض الناس بأنه أصبح من العاملين لأنه العامل على توزيع الزكاة، هذا ليس من العاملين وليس من أهل الزكاة، إنما المراد بالعامل هو الذي يجبيها ويجمعها ويحفظها، وليس الذي يكون وكيلا لغني ونحوه يقوم بالتوزيع. فإن كان هو من الفقراء، إن كان هو هذا الذي يعطى المال من الفقراء أيضا يقولون ليس له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه ولا لقريبه من أصوله وفروعه وزوجته إلا بسؤال واستئذان خاص. فإن كنت فقيرا زوجتك إلى آخره وما شابه ذلك، فأنت في هذه الحال أبوك أبنك ابنك وما شابه ذلك، فتقول أنا فقير أحتاج أخذ منها، فلا بد من استئذان خاص به، فالوكيل لا يأخذ لنفسه وإنما يكون لغيره وليس هو من العاملين عليها. قال الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهنا توسع في المؤلفة قلوبهم. ما المراد بالمؤلف؟ بمعنى الذي يتألف يجذب. من هم؟ قال هم السادة المطاعون في عشائرهم، بمعنى تقول جاري كافر أريد أن أتلفه، لا تقول هذا لعله يعني أهدي إليه هدية، يعني مسلم كما يقول ذمي عادي أو ما شابه ذلك، جاري صديقي إلى آخره، فأنا أتألفه بهدية أجعلها من الزكاة، هذه ليس منها، تكون من صدقة التطوع، يعني لا بأس، أو تهدي إليه هدية تقول أتألفه بها، لكن أن يعطى من الزكاة تألفا لا، بل إن هذا النوع من الزكاة يعني كما يقولون أوقف في عهد عمر وعثمان وعلي، قالوا الآن عز الله الإسلام فلسنا في حاجة إلى مؤلفة، كما يقال من الذي لا يأتي يأتي بالسيف. على كل حال قالوا بأن المذهب أن هذا القسم ما زال باقيا، ولا شك أنه كان باقيا، ولذلك أبو بكر الصديق تألف علي بن حاتم لما أتى بزكاة قومه أعطاه جزءا من هذه الزكاة تألفه بها. إذن ذلك سيذكر بعض الأشياء في هؤلاء. قال هم السادة المطاعون في عشائرهم، بمعنى إذا أسلم وأعطى وأعطي، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي الإنسان أحيانا الوادي من الغنم ونحو من ذلك، فيذهب إلى قومه فيقول جئتكم ممن لا يخشى الفقرة، فعند ذلك يسلم قومه على هذه العطية ونحوها. قال الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم، أن يسلموا ويسلم قومهم معهم، أو دفع شرهم قد يكون مؤذيا، وهذا أحيانا في بعض خاصة من البلاد التي فيها أقليات أو نحوها قد يكون حاكم عسكري أو ما شابه ذلك قد يؤذي، فقد يعطى من هذا السهم، أو لعله يمنح المسلمين بعض ما يسمى الخصائص وبعض الامتيازات بعض الأراضي أو نحو من ذلك، فهذا في الواقع يكون من المؤلفة قلوبهم. أو قال أو قوة إيمانهم، كما حصل لبعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم كما جاء في قصة فتح مكة ونحوها، أو دفعهم عن المسلمين بمعنى يدافعون عنهم كما مثلنا، أو معونتهم على أخذ الزكاة كما قلنا في قصة عدي بن حاتم في زمن أبي بكر، ممن يمتنع عن دفعها بمعنى قد يكون القوم لا يدفعون الزكاة، وهنا قتال هؤلاء ونحو من ذلك، قد يكون الدولة لا تستطيع ذلك ونحو من ذلك، فهنا إذا أعطي شيخ القبيلة أو نحو من ذلك فلعله يجمع من بقية قومه، فعند ذلك يحصل منه هذه الفائدة فيعطى تألفا لهذا. النوع الخامس قال الرقاب. من هم هؤلاء الرقاب؟ قال هم المكاتبون بمعنى الذين كاتبوا أسيادهم على الحرية، فهنا لعله دفع سهم، لأنه المكاتبة بمعنى أن يكون أنجم، بمعنى أن يكون أقساط، وهي الأنجم بمعنى في سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل من ذلك على أقساط، فهنا لعله كاتبه سيده ثم عجز أو نحو من ذلك فيعطى ما يكون فيه فكاكه وتمام مكاتبته. قال وإعتاق الرقاب بمعنى أيضا يمكن أن تشترى رقبة لم تكن مكاتبة. المكاتبة بمعنى أن الرقيق يأتي إلى سيده ويقول تكاتبني أو كاتبك على مبلغ كذا وكذا، ويكون منجما يعطيه كل شهر كل سنة مقدارا من المال، فهذا يعان. بل ذكر هنا أنه إعتاق الرقبة بمعنى أن يشتري رقابا ويعتقها في سبيل الله. طبعا أحيانا يذكرون يدخل في هذا ما يسمى فدية الأسير، فإذا كان هناك إنسان أسير عند الكفار أخذوه في قتال المسلمين فأسروه، فهنا لو طلبوا فدية لفكاكه فإنه يكون فكاكه في هذا السهم. الصنف السادس من هؤلاء قال الغارمون. وهؤلاء الغارمون ذكر بأنه يكون على قسمين، قال وهم المدينون، إما وهذا أحدهما لإصلاح نفوسهم في مباح، بمعنى استدان ليصلح شأنه وحاله، يعني إنسان شاب يريد أن يتزوج، يعني قد يحتاج إلى صداق، قد يحتاج إلى تأثيث بيت، قد يحتاج إلى استئجار، قد يحتاج إلى شيء معين، فهو لإصلاح نفسه، إصلاح حاله وشؤونه. فليس كل الناس يملك مالا يشتري سيارة، يستأجر دارا إلى آخره تأثيثا ومنحه من ذلك، فاستدان لهذا، فهنا لا شك أنه لإصلاح نفسه، فهنا يعطى من هذه الزكاة ويكون غارما. القسم الآخر قال أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، يكون بين طائفتين وجماعتين من المسلمين نوع من النزاع والشجار، ولعله يحصل القتال والمقاتلة، إما أنهم ادعوا بأن فلانا أحرق مال فلان أو أتلف مال فلان أو إلى آخره، أو صار بينهم اعتداء، أو حتى أصبح بينهم قتل ونحو من ذلك، إذن فهو يتدخل للإصلاح، أنا أتحمل ذلك إما المال أو إلى آخره حتى تهدأ ما بينهما من فتنة وحتى يمتنع القتال فيما بينهما. إذن قد من يتحمل هذه الحمالة، وهذه في قصة قبيصة لعله ذكرها في قصة قبيصة، فإنه تحمل حمالة، أي تحمل سبب هذا الشجار الذي كان بين الطائفتين، فهنا يدفع ويعان له ويعان بهذه الزكاة حتى يدفع هذا الغرم الذي تحمله. كما ذكرت قبل قليل في هذا لعله يلحق ما يتعلق بدين الميت، فدين الميت لا يكون هذا من الغرم الذي، لأنه غرم، لا يكون من الغرم الذي يقضى من الزكاة. السابع من هذه الأصناف قال في سبيل الله. ما المراد في سبيل الله؟ قال هم الغزاة الذين لا ديوان لهم بهذا القيد، بمعنى المجاهدون الذين يقاتلون في سبيل الله، لكن من شرط ذلك أن يكون لا ديوان لهم، لأنهم إذا كان لهم ديوان بمعنى لهم نفقة من بيت المال فعند ذلك لا يعطون من الزكاة. يعني الجنود الآن المجندة في الدول تسمى وزارة الدفاع ونحوها وما شابه ذلك، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأنهم في الواقع هم لهم ديوان ولهم مرتبات ويصرفون من هذه المرتبات، لكن إن كان قتالا جاء عاما طارئا يعني بمعنى أصبح غزو وعند ذلك الناس يدافعون عن أنفسهم وما شابه ذلك، أو كما حصل في جهاد الأفغان أو غيرها من البلاد التي فيها نوع من القتال لكن ليس من المجندين وليس من أصحاب الديوان، فهؤلاء مثل هؤلاء يعانون من الزكاة، وهذا كان في السابق الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني الذي دون الدواوين هو عمر رضي الله عنه في زمن أبي بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان هو الذي يجهز نفسه، ولذلك تعرف قصة العشرة وما جهز به عثمان، والبقية هم الذين يجهزون أنفسهم. في المذهب يزيدون لما يذكر هنا الموفق الحج في سبيل الله، فيعتبرون الحج داخل في سبيل الله، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يحج فرضه أو لم يعتمر فرضه فيعان من الزكاة لذلك. فالإنسان يقول الله ما حجيت فرضي وليست عندي استطاعة، هنا قد يعان بالزكاة، فهذا على المذهب وذكره أو لم يذكر الموفق هنا. ثامن هذه الأصناف وآخرها قال ابن السبيل. السبيل هو الطريق، ولذلك قال هو المسافر المنقطع به، من انقطع به السير إما لنفاد النفقة أو لسرقته في هذا الطريق أو نحو من ذلك، فعند ذلك انقطع به الطريق لا يستطيع أن يصل وأن يعود إلى بلده، فهذا يعطى أو لا يعطى؟ قال يعطى وإن كان ذا يسار في بلده، بمعنى لا يلزم أن يعطى دينا، يقال بأن هذا غني إذن سأقرضك دينا وأعطيك دينا أو لا تعطوه إلا دينا، لأنه في الواقع هو ليس من أهل الزكاة في بلده، هو في الواقع من الأغنياء فلا يستحق، لكن بما أنه كان منقطعا وانقطع به الطريق وليس معه النفقة، طبعا كان في الغالب الآن أصبحت هذه قليلة، يعني الآن بما يسمى الاتصالات والمواصلات الحديثة يمكن الإنسان أن يأتي بماله من هنا ومن هنا في أمر يسير، لكن على فرض أنه وجد وأصبح الإنسان في مكان ولا يمكنه الاتصال بماله والإتيان بشيء من حساباته أو نحو من ذلك، فيعد ابن سبيل فينعطى من الزكاة إلى أن يوصله إلى بلده. قال بعد ذلك فهؤلاء أهل الزكاة. إذن هؤلاء الثمانية لا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم مطلقا، يعني إنسان يقول بناء المساجد بناء المراكز الإسلامية فيها خير للمسلمين طباعة الكتب إلى آخره كل ذلك لا تصرف فيها الزكاة. لما ذكر ذلك وذكر هؤلاء الأصناف الثمانية، فهل يلزم أن يكون وأن تخرج هذه الزكاة إلى هؤلاء الثمانية كلهم أو يجوز إعطاؤها لبعضهم؟ فهنا بين ذلك وقال ويجوز دفعها إلى واحد منهم، وأحيانا في بعض المتون إلى واحد من صنف، بمعنى الصنف هؤلاء الثمانية صنف واحد صنف البقراء مثلا أو صنف واحد في سبيل الله، وأيضا هذا الصنف لو أعطي إلى شخص واحد حتى ولو كان ذلك كثيرا حتى ولو كان ذلك كل الزكاة التي وجبت علي، لكن طبعا سيأتي قيود ما الذي أعطيه ما مقدار الذي أعطيه لكل صنف من هؤلاء، لكن الشاهد أنه لا يلزم أن أفرق هذه الزكاة على هؤلاء الثمانية أو على أكثر من ذلك. هنا في هذه المسألة بخصوصها طبعا لأن فيها خلاف بين الفقهاء أشار إلى دليل المذهب في هذه المسألة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، أي واحد منهم قال ادفعوا له هذه الزكاة، طبعا أصبح هذا واحدا من صنف واحد وهو كونه فقيرا، ومع ذلك أمرهم أن يدفعوا إليه صدقتهم. أيضا المثال الآخر حديث قبيصة وهو ممن تحمل حمالة، فتحمل حمالة للإصلاح فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، إذا سيعطي الصدقة لمن؟ لشخص واحد، وهذا الآن القبيصة في المسألة هذه من الغارمين ليس من الفقراء ولا المساكين وإنما هو من الغارمين تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. عند ذلك جاء بعد ذلك ما مقدار الذي يدفع لهؤلاء الثمانية، هل ندفع لهم 1000، 2000، 10، 20 أقل أو أكثر، هل هناك ضابط لهذا الدفع؟ كان الجواب على ذلك هنا، فقال ويدفع إلى الفقير والمسكين، الفقير كما قلنا ما بين النصف دون النصف إلى الصفر، والمسكين ما فوق 50% إلى دون 100% الذي هو دون الكفاية، كم نعطي هذا وهذا؟ قال يدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، يعني الكفاية إلى الوصول إلى درجة الكفاية، الكفاية بمعنى في الحاجات الأساسية الضرورية وليست الحاجات الكماليات الزائدة. وهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ يختلف من مجتمع لمجتمع ومن طبقة لطبقة، هذا ينبغي أن يعلم. يعني ما يكون ضرورة في بلد لا يلزم أن يكون ضرورة في بلد آخر، وما قد يستغنى عنه في بلد قد يكون يعتبر من أساسياته في بلد آخر، هذا ينبغي أن يلحظ. أيضا ينظر للإنسان في وسطه الاجتماعي، فإن كان من عائلة الأغنياء ونحو من ذلك لا يقال له كن كحال الفقراء، وإنما في وضعه الحالي، يعني الإنسان غالبا يكون ابن بيئته ابن وسطه الذي هو فيه، فهنا ينبغي للإنسان لا شك بين أسرته ونحو من ذلك لا يريد أن يكون أقل منهم في هذا المستوى دون قضية ما يسمى الإسراف والبذخ والتبعيضية، هذا شيء آخر. إذا فهذا ينبغي أن يلحظ. إذن هنا يعطى هذا الفقير أو المسكين قدر كفايته، طبعا هو هنا لم يقدر القدر الكفاية إلى متى، المذهب إلى سنة، لأنه في الغالب أن الزكاة حولية كل سنة، فهنا تعطيه بقدر الكفاية إلى مدة سنة. صنف آخر قال العام الذي هو من عمال الزكاة كم نعطيه، قال العامل قدر عمالته، أي هذا العمل الذي عمله لو استأجرنا عليه أجيرا كم يأخذ. طبعا هو سيختلف باختلاف العمل مدة العمل، هل هو الذي يسعى وهو الذي يجمع أو هو فقط مجرد الحارس لها ثم بعد ذلك أخذت منه، هل هو الذي يوزع ووزع في منطقة معينة. إذن قدر عمله لو استؤجر هذا الإنسان كم يأخذ، إذن يعطى بقدر هذه العمالة، ولذلك العامل يعطى حتى سيذكر بأنه حتى وإن كان غنيا. قال وإلى المؤلف، المؤلفة قلوبهم كم سنعطيه، قال ما يحصل به تأليفه، يعني هل سيكون كما يقال لو أعطيته 1000 ريال لعله رمها كما يقال في وجهك، هو مرتبه 50,000 ريال مثلا، وأنت الآن في حاجة إلى أن كما قلنا أنك تتألفه إما ليدفع شرا تدفع شره عن المسلمين لأنه يقوم بإيذائهم والتضييق عليهم، أو تريد عكس ذلك وهو تمكين المسلمين إعطياهم امتيازات إعطاهم حقوقا ونحو من ذلك، فهذا يحتاج إلى ما هو المبلغ الذي أو القيمة التي يمكن تتألفه بها قلت أو كثرت. قال وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، المكاتب بمعنى أن عليه عدد من النجوم كم دفع وانتهى وكم بقي عليه، هذا في حكم الدين يعطى. الغارم الذي قلنا قبل ذلك لنفسه أو لغيره، فهنا ما هي هذا الغرم ما مقداره، فيعطى بقدر هذه الغرامة التي غرمها. والغازي، قال وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، يقول لغزوه وعوده، ما فقط تذهب به ثم بعد ذلك تتركه، بل تكون النفقة بحيث أنه ينفق عليه كم، معنى الغازي كم يجلس مقدر له 3 أشهر 4 أشهر أو نحو من ذلك، يقول إلى عوده. ولا وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، بمعنى هو من أي البلاد، إن كان من الصين هذا يحتاج مبلغ أكثر، إذا كان من الأردن هنا أمرها أقل، إذن ما الذي يوصله، ما هي النفقة التي توصله مقدارها مقدار ما يوصله إلى بلده، حتى قلنا وإن كان غنيا في بلده. قال بعد ذلك ولا يزاد أحد منهم على ذلك، وهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ، بمعنى أن الدافع انظر ما يحتاجه هذا الإنسان فتعطيه بقدر حاجته، ولا تزيد، لأن في الواقع هذا الزيادة في الواقع ينبغي أن تصرف إلى شخص آخر. ثم ذكر بعد ذلك أصنافا منهم، قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، إذا كانوا محتاجين يأخذون وإذا كانوا غير محتاجين لا يأخذون. من هم؟ قال الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، هذا لا يعطى إلا إذا كان محتاجين، طبعا الأصل الفقير أنه محتاج والفقير أصله محتاج، كذا المكاتب كما يقال بقي عليه من نجومه، والغارم لنفسه بمعنى السدان لأجل مصلحة نفسه، وابن السبيل تعطيه بقدر حاجته، هؤلاء لا يعطون إلا مع الحاجة. ذكر ذلك لأنه سيذكر بعد ذلك أن هناك أناسا يعطون وهم غير محتاجين، ليسوا بفقراء ليسوا بمساكين، هم لا يستوا في حاجة إلى هذا المال لكنهم مع ذلك يعطى. من الذي يعطى؟ قال وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، غني ونعطيه من الزكاة. من هو؟ وهم العامل، بمعنى الذي يعمل كما قلنا السعاة والحفاظ إلى آخرهم حتى وإن كان غنيا، بمعنى لأن هذه تعطى بعمالته كأنها مقابل أجرة للعمل حتى ولو كان غنيا. المؤلف كما قلنا قبل قليل راتبه 50,000، طبعا يقال الحاكم العسكري في كثير من البلاد يعني من أفضل من الرواتب، فأنت لابد أن تعطيه شيء تألفه، فهو ليس غني فقيرا فيعطى مع ذلك. قال والغازي الذي يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يلزم أنه هو الذي يجهز نفسه، بل تعطيه حتى وإن كان غنيا. قال والغانم لإصلاح ذات البين، ليس لإصلاح نفسه وإنما تحمل هذه الحمالة ليصلح بين الطائفتين، هذا لا يلزم أن يغرمها من ماله، وإنما يقول أنا الآن تحملت هذه الحمالة لأن بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية كان ستحصل كما يقال نزاع وشقاق وقتال بسبب مزرعة فلان انحرقت اتهم فيها وغير لم يتهم فيها، فأنا تحملت هذا المال. كونه تحمل لا يلزم أن يدفع ذلك من ماله الخاص، بل يذهب إلى بيت المال كما قبيصة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذهب إلى الأغنياء ويقول أنا تحملت هذه الحمالة فأعينوني عليها.